بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزال الحديث في سرد الفوائد التي ذكرها الناظم، قوله فصل في فوائد. وذكرنا بالأمس الفائدة الخامسة وهي قوله وغالب الرباعي إلى آخره، ثم ذكر الفائدة السادسة وهي بقوله لهمز إفعال معان إلى آخره، وأشار إلى الفائدة السادسة بقوله لسين الاستفعال جامعان لطلب صيرورة وجدان كذا اعتقاد بعده التسليم سؤالهم فاستخير الكريم. أراد بهذا أو بهذين البيتين أن يبين لك معاني السين، سين الاستفعال، سين الاستفعال. سبق أن الأبنية الأوزان فعل الماضي وغيره أن الزيادة في الأصل أنها تكون لمعنى، وهذه المعاني تختلف من صيغة إلى أخرى، انفعل لها معاني، افتعل لها معاني، أفعل له معاني، فعل، فعل، تفعل، لكل زنة لكل وزن له معاني. هذه المعاني عديدة لكن يذكرون الأشهر، يذكرون الأشهر كما ذكر هنا لهمز إفعال معاني سبعة، أوصلها بعضهم إلى عشرة، لكن المشهور هي هذه السبعة، المشهور هي هذه السبعة. أيضا لسين الاستفعال جامعان، ذكر منها الناظم هنا ستة، وأصلها في المطلوب إلى عشرة، ولكن هذه هي المشهورة، ستة هي المشهورة. لسين الاستفعال، لسين الاستفعال، هذا كما ذكرنا في السابق لهمز إفعال من إضافة الجزء إلى الكل، من إضافة الجزء إلى الكل، لأن السين هذا حرف، حرفه معنى، وقد اتصل بمدخوله فصار كالجزء من الكلمة، اتصل بمدخوله فصار كالجزء من الكلمة، لأنك يعني تقول استغفر أصله غفر، زيدت عليه الألف والسين والتاء. قيل سين الاستفعال مع كون استفعل فيه ثلاثة أحرف زوائد، الهمزة والسين والتاء. لما خصت السين مع كون الألف والتاء بل الثلاثة الأحرف زوائد؟ لكون الفرق بين الأبنية لهذا البناء عن غيره إنما حصل بالسين، لأن إن فعل هذا فيه زيادة الألف والنون، إذا فيه الألف، فيه الألف. استفعل، استعل، فيه الألف والتاء، إذا اجتمع فيه الألف والتاء. فلو لم يكن للسين مزية لاستوى استفعل مع استعلى. إذا نقول لما خصت السين، سين الاستفعال، بكونها دلت على المعنى، نقول لأن الألف والتاء أيضا زائدان، ولكن لهما لوجودهما في غير استفعل حصل التمييز للاستفعل بالسين، وإلا استعلى زيد فيه الهمزة والتاء كما أنها موجودة في استفعل. ما الفرق بين استفعل وافتعل؟ نقول السين، لأن الحرفين الأولين الألف والتاء موجودان في افتعل كما هما موجودان في استفعل. إذن لسين الاستفعال لما دلت على معنى، وهذا المعنى صار كالجزء من مدلول الفعل فصار الفعل كل، والسين كالجزء منه، إذن صارت السين لما أضفناها إلى استفعل قلنا من إضافة الجزء إلى الكل. كيف جاءت وهي حرف زائد؟ نقول دلالتها على معنى متى حصل؟ لما امتزجت بالفعل، لأننا لا نقول استفعل السين فقط هي التي تدل، لا، نقول الفعل وزنه استفعل، الفعل يدل على الطلب، بأي شيء حصل له الطلب مثلا؟ بالسين. إذن السين لها معنى امتزجت مع الفعل فصارت كالجزء منه. لسين الاستفعال، الاستفعال هذا مصدر استفعل، هل المراد به سين الاستفعال المصدر فقط أم ماذا؟ المادة. إذن لابد من التقدير لسين مادة الاستفعال، فيشمل الماضي استفعل والمضارع يستفعل الأمر، كذلك مستفعل ومستفعل، والاستفعال الذي هو المصدر. السين في هذه الموارد كلها تدل على الطلب وغيره من المعاني الآتي ذكرها. لسين الاستفعال جامعان، لسين الاستفعال، اللام هذه حرف جر، وسين اسم ام حرف؟ كيف نقول استفعل؟ نعم، لسين الاستفعال نقول اللام حرف جر، استفعل. السين هذه من الحروف سألتمونيها، كيف دخل اللام على السين؟ نعم استفعل. أي له السين هذا؟ سين هذا حرف أم اسم؟ اسم. إذا كيف نقول دخل على حرف؟ لسين الاستفعال يعني لمسمى سين الاستفعال. استفعل، استغفر، استغفر، استه، سه هذا مسمى اسمه السين. السين لفظه اسم بدليل تنوينه ودخول ال عليه والاخبار عنه كونه مسندا ومسندا اليه، وته الذي هو مسمى السين هو الذي يدل على الطلب وهو الذي يدخل على الفعل. استغفر، استه، هذا هو مسمى السين، وهنا اللام دخلت على الاسم لا على المسمى. إذا لسين الاستفعال تقدر لمسمى سين الاستفعال الذي هو السهل الذي ينطق به مع الألف والتاء في الدخول على الفعل. استغفر، استغفر، سهل هو الذي يدل على معاني اسمه السين. اللام هنا دخلت على الاسم لا على المسمى، فيكون التقدير هنا لمسمى سين الاستفعال. ما هو مسمى سين الاستفعال؟ تقول سهل، واضح؟ لمسمى سين مادة الاستفعال ليشمل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. لسين هذا جار ومجرور متعلق بقوله جاء، جاء معاني، جاء معاني لسين الاستفعال. جاء هذا فعل ماضي بالقصر لغة فيه جاء وجاء بدون همس لغة فيه، وهنا أيضا للوزن يعني نقول لغة ووزنا. إذا لسين الاستفعال جار ومجرور متعلق بجاء. معاني جمع معنى كما سبق، المراد به ما يقصد من اللفظ، ما يقصد من اللفظ، والمعنى والمدلول والمفهوم واحد. معاني هذا فاعل جاء، فاعل جاء مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. جاء معاني ستة، عد منها ستة، أصل بعض منها عشرة بل أكثر من العشرة، لكن الفرون المشهور لطلب، جاء لطلب، الجر مجرور متعلق بقوله جاء الفعل لطلب. إذن جاء معاني، جاء معاني لسين الاستفعال. لطلب جار مجرور متعلق بقوله جاء، لطلب هذا مصدر، طلب يطلب طلبا، طلب يطلب طلبا. وقلنا هنا لم يتغير المشتق مع المشتق منه، وقلنا لابد للمشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. إذن لابد أن نقدر أن الفتحة التي على اللام في الفعل ليست هي التي في المصدر. طالب على وزن فعل، هذا مشتق، مصدره طلب. إذن استويات بفتح الفاء والعين، بفتح الفاء والعين، والمشتق لابد أن يكون مغايرا للمشتق منه. فنقدر أن الحركة التي في اللام في طالب فعل مغايرة للحركة التي في طالب التي هي المصدر، لابد للمشتق من تغيير محقق أو كان ذات تقديري لطلب. إذن المعنى الأول الذي تدل عليه سين الاستفعال هو الطلب، هو الطلب، هذا أشهر معانيها وهو الغالب فيها. والمراد بالطلب نسبة الفعل، نسبة الفعل إلى الفاعل للدلالة على إرادة تحصيل الحدث من المفعول. نسبة الفعل إلى الفاعل للدلالة على إرادة تحصيل الحدث من المفعول، وهذا هو الغالب في الصيغة. قد يكون الطلب حقيقة وقد يكون مجازا. قد يكون الطلب حقيقة نحو استغفرت الله، استغفرت الله، حصل الطلب حقيقة. استشرت عليا، حصلت الاستشارة حقيقة. وقد يكون مجازا استخرجت الذهب من الأرض، استخرجت الذهب، هل طلبت الذهب من الأرض؟ نقول هذا مجاز وليس حقيقة. استنبطت الماء، استنبطت الماء، السين هنا للطلب لكنه مجاز. استوقدت النار، السين للطلب لكنه مجاز. إذن المعنى الأول الذي تدل عليه سين الاستفعال هو الطلب، وهذا هو الغالب عليها وهو المشهور فيها. لطلب صيرورة، يعني وصيرورة على حذف الواو، وهو جائز بإجماع في الشعر مختلف فيه في النثر، وجوزه ابن مالك رحمه الله في النثر. صيرورة كما سبق أنه مصدر لصار، صار يصير صيرورة. والمراد بالصيرورة هنا التحول، ومعناه الدلالة على أن الفاعل قد انتقل من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الفعل، تدل على أن الفاعل قد انتقل من الدلالة على أن الفاعل قد انتقل من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الفعل. مثل له بالمثال السابق، استنوق الجمل، استنوق الجمل، فهذه السين للصيرورة هي سين استفعل، استنوق على وزن استفعل. هل نقول السين هنا للطلب؟ الجواب لا، إنما نقول للصيرورة وهو التحول، تدل على أن الفاعل قد اتصف بمدلول أو تحول إلى مدلول الفعل. والمراد هنا بأن استنوق الجمل بأن الجمل قد تخلق بأخلاق الناقة، أن الجمل قد تخلق بأخلاق الناقة. استثيست الشاة، استثيست الشاة، يعني تخلقت بأخلاق التيس، إذا ليس هو في البشر فقط. استثيست الشاة يعني تخلقت بأخلاق التيس، وهذا على وجه التشبيه، وهذا على وجه التشبيه. وقد يكون الصيرورة حقيقة استحجر الطين أي صار حجرا، استحجر الطين أي صار حجرا. استنوق الجمل، هل صار الجمل ناقصا بالفعل؟ لا، حقيقته باقية، وإنما هذا التمثيل على جهة التشبيه، وأي أفعاله هيئته أو صورته أو كذا صارت كالناقة. أما استحجر الطين نقول السين هذه للصيرورة، يعني صار تحول الطين إلى حجر، إلى حجر، استحجر الطين. هذا هو المعنى الثاني لطلب صيرورة. وجداني، وجداني هذا معطوف على لطلب وجداني، وجداني كما سبق مصدر وجد بمعنى أدرك، ويطلق عليه بعضهم بالمصادفة، يقول تأتي السين لي المصادفة ومرادهم به الوجدان بمعنى أدرك. ومدلوله أن الفاعل قد وجد المفعول على معنى أصل الفعل، أن الفاعل قد وجد المفعول على معنى أصل الفعل. استجدته على وزن استفعل، استجدت زيدا يعني وجدته جيدا، وجدته جيدا. استكرمته أي وجدته كريما. استعظمته أي وجدته عظيما. فهذه السين تدل على الوجدان، تدل على الوجدان، وهو أن الفاعل قد وجد المفعول على معنى أصل الفعل، يعني قد اتصف به المصدر. كذا اعتقاد، كذا الكاف حرف تشبيه، أي مثل الذي، أي مثل مثل ذا المشار إليه الطلب وما عطف عليه. كذا اعتقاد أي مثل المذكور من الطلب وما عطف عليه اعتقاد. كذا هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم، اعتقاد هذا مبتدا مؤخر. اعتقاد التعال مصدر اعتقد بمعنى أدرك، اعتقد بمعنى أدرك. استكرمت زيدا أي اعتقدته كريما، استكرمت زيدا أي اعتقدته كريما. بعده التسليم، بعده التسليم، بعده الضمير هنا يعود على اعتقاده، بعده النص لبعد هنا متعلقه المحذوف. التسليم بعده، التسليم هذا مبتدا مؤخر، وبعده تقول ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم. التسليم كائن بعده، يعني بعد الاعتقاد. التسليم مصدر سلم بمعنى عدم المعارضة والطاعة والانقياد والإذعان، على معناه الأصل تسليم بمعنى الطاعة والانقياد. تقول استرجع القوم عند المصيبة، أي قالوا لا لا حول، إنا لله وإنا إليه راجعون، تذللا وطاعة وإذعانا وانقيادا. وبعضهم يعبر عن هذه يقول اختصار حكاية المرتب، لأن إنا لله وإنا إليه راجعون هذه اختصرت في استرجع القوم، لكن أكثر على الأول أنه يدل على التسليم وهو الطاعة والإذعان. كذا اعتقاد بعده التسليم، هذا هو المعنى الخامس. سؤالهم، سؤالهم هذا مصدر سؤال فعال من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله. سؤالهم الضمير هنا يعود على العربي، على المتكلم العرب. سؤالهم يعني تدل السين، سين الاستفعال، على السؤال. مثل له وذلك كقولك استخير، على وزن استفعل. استخير الكريم أي سأل الخير، أي سأل الخير. استخير الكريم هذا على وزن استفعل. فنقول السين هنا تدل على السؤال، وهذا يعرف به بالمقام، يعني القرينة. استخير أي سأل الخير. الكريم هذا فاعل، فعيل بمعنى صفة مشبهة من الكرم بمعنى الشرف والنفاسة والنفاسة. إذن هذه ست معاني لسين الاستفعال. لسين الاستفعال جاء معاني، أولها الطلب، ثم الصيرورة، الثاني الثالث الوجدان، عبر عنه بعضهم بالمصادفة، الرابع الاعتقاد بمعنى الإدراك، الخامس التسليم، السادس سؤالهم أي السؤال، أي السؤال. هناك معاني أخرى تجدونها في مظانها، هذه الفائدة السابعة. ثم انتقل إلى بيان الفائدة الثامنة، الفائدة الثامنة، وهي تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل، إلى صحيح ومعتل. وذكرنا أن هذا الفصل تتميم لما سبق، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، كما ستسرد. والفعل ينقسم إلى قسمين، صحيح ومعتل، صحيح ومعتل. المعتل عندهم ما كان أحد أصوله حرفا من حروف العلة الثلاث، الواو والياء والألف، هذه تسمى حروف العلة كما سيذكره النار. إذا ما كان أحد أصوله حرفا من حروف العلة، إذا ما كان مقابل الفاء حرفا من حروف العلة، لأن الفاء هو أصل الكلمة. ما كان مقابل العين حرفا من حروف العلة، ما كان مقابل اللام حرفا من حروف العلة، نحكم على الفعل والاسم أيضا أنه معتل، أنه معتل، يعني وجد مقابل أصل من أصوله حرف من حروف العلة ثلاثة، والواو والياء جميعا والألف كن حروف الاعتلال المكتنف. الصحيح ما سلمت أصوله من حروف العلة، ما سلمت أصوله من حروف العلة، يعني لم يقابل لم يقع محل الفاء حرف من حروف العلة، لم يقع محل العين حرف من حروف العلة، لم يقع محل اللام حرف من حروف العلة. وانقسم الأصول عند الحل إلى صحيح وإلى معتل. عند الحل يعني النظر في الأحرف الهجائية، لأنك تنظر قام تنظر إلى القاف تحل اللفظ، لذلك نقول الهجاء هو التقطيع. لما؟ لأنك تقطع الكلمة من أجل أن تعرف مما تركبت. وانقسم الأصول عند الحل يعني عند النظر في كل جزء من أجزاء الكلمة إلى صحيح وإلى معتل. معتلهم ما فيه حرف علة، صحيحهم خلافه محلة. وهذا المعتل عند من؟ عند الصرفيين، لأن ثم فرقا بين المعتل والصحيح عند الصرفيين وعند النحاة. النحاة لما نظروا إلى الحرف الأخير وهو اللام، إن كان حرف علة قال هو معتل، وإن كان ليس حرف علة بل حرف صحيح قال هو صحيح ولو كانت فاؤه أو عينه حرفا من حروف العلة. فوعد عندهم صحيح، وعد صحيح وقال صحيح. لما؟ لكون اللام محل نظر النحوي، فإن صحت لم تكن حرف علة حكموا عليه بأنه صحيح، وإن كان حرفا من حروف العلة حكموا عليه بأنه معتل. إذن يتفق، قد يتفقان وقد يفترقان. محل الاتفاق الأخير، إن كان حرف علة فنقول غزا رمى يخشى، نقول هذه معتلة عند الصرفيين وعند النحويين. وعد قال هذا معتل عند الصرفيين، صحيح عند النحاة. معتلهم ما فيه حرف علة، ما فيه يعني في فعل أو اسم فيه يعني أحد أصوله الفاء أو العين أو اللام حرف علة، صحيحهم خلافه خلاف حرف العلة هو صحيح محله يعني مكانه. فنقول إذن ينقسم إلى صحيح وإلى معتل. ذكر الناظم أولا حروف العلة ليبني عليها الأحكام التي ستأتي. قال حروف واي هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. حروف واي، واي هذه كلمة جمع فيها أحرف العلة ثلاثة، لأن أحرف العلة ثلاثة واو ألف ياء، واو ألف ياء جمع في كلمة واحدة. كما قلت سألتمونيها أمان وتسهيل جمعوا فيها حروف الزيادة، كذلك جمعوا حروف العلة في واي. حروف واي حروف هذا مبتدا، مبتدا أول وهو مضاف، وواي مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. والإضافة هنا للبيان، يعني حروف هي الواو والألف والياء. إذا قيل الإضافة للبيان فإنك تفصل بين الجزئين، حروف هي الواو والألف والياء، ويحتمل أنه من إضافة الجزء للكل، من إضافة الأجزاء للكل، أي حروف التي تركب منها كلمة واي، حروف التي تركب منها كلمة واي. حروف واي قلنا هذا مبتدأ، هي حروف العلة، هي هذا ضمير مبتدأ ثاني وخبره حروف العلة، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، هذا على جعل هي ضمير، ويحتمل أنه فصل فيكون لا محل له من الإعراب. حروف واي مبتدأ، هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب. حروف العلة هذا خبر المبتدأ، يجوز الوجهان. حروف هذا على وزن فعول، وهو من جموع القلة أم الكثرة؟ الكثرة أم القلة؟ الكثرة. والثلاث هنا الواو والألف والياء هل يدل عليها بجمع القلة أم جمع الكثرة؟ على الخلاف، على الخلاف، على الخلاف. إن قيل إن مبدأ جمع الكثرة 11 كما هو قول الجمهور، سيكون هذا مجال من إطلاق جمع الكثرة مرادا به جمع القلة. وإن قلنا على الصواب أنهما يتفقان مبدأ ويختلفان انتهاء، نقول جمع الكثرة أريد به جمع القلة إطلاق حقيقي. إذا قيل إن المبدأ واحد وهو ثلاثة، أقل ما يدل عليه صيغة الجمع ثلاثة، وقيل اثنان والجمهور على أنه ثلاثة، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، أقواهما ثلاثة لاثنان، أقل الجمع ثلاثة. إذن يشترك فيه جمع القلة وجمع الكثرة، ثم يسيران إلى العشر، فيقف جمع القلة ويستمر جمع الكثرة. إذا قلنا بهذا يجوز إطلاق جمع الكثرة مرادا به جمع القلة، ويكون الإطلاق هنا حقيقي، وهذا من الفوارق من جهة الاستعمال، من الفوارق من جهة الاستعمال. فإذا قلنا اتحدا مبدأ فحروف فعول هنا أطلقه مرادا به ثلاثة، الألف والواو والياء، نقول هذا الاستعمال حقيقي. لما؟ لأنه استعمل فعول وهو جمع كثرة في مدلوله، لأن مدلوله أقل ما يدل عليه الثلاثة، لكن نقول هذا من جهة الدقة في الاستعمال مخالف للقواعد. أما إذا قلنا إن أقل جمع القلة ثلاثة ثم يسير إلى العشرة ثم يبدأ جمع الكثرة، إذن لا يجتمعان، فنقول حينئذ على هذا استعمال صيغة الكثرة مرادا بها جمع القلة، نقول هذا من استعمال المجاز، استعمال مجاز، لأنه استعمل الشيء أو استعمل اللفظ في غير موضوعه، يعني في غير ما وضع له، لأن فعول لا يدل على الثلاث، إنما يدل على أقل ما يدل عليه 11، فإذا استعمله في الثلاث نقول هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز عندهم. هذا من الفروق بين المذهبين. هناك فروق أيضا فقهية، لو مات رجل وقال علي دنانير، دنانير هذا جمع كثرة ولم يحدد، فماذا نخرج من تركته؟ ثلاثة أم 11؟ نقول أقل ما يطلق عليه اللفظ، إن قلت ثلاثة فتخرج ثلاثة، فإن قلت 11 أقل جمع الكثرة 11 فيكون ما تخرجه 11. بعضهم بنى مثل هذه المسائل على الخلاف في أقل ما يطلق عليه أو على الفروق بين جمع الكثرة وجمع القلة. إذن حروف واي هي، هذا إما يكون ضميرا يعود على حروف واي أو على واي أو ضمير فصل، إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون فصلا، إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون فصلا. هي حروف العلة، إذا تسمى الواو والألف والياء تسمى حروف العلة، تسمى حروف العلة يعني في عرف النحاة. لما؟ لأنهم نظروا إلى هذه الحروف فإذا بها يكثر تغيراتها، الألف والواو والياء يطرأ عليها التغيير أكثر من غيرها، فلما نظروا فإذا بها يكثر تغيراتها، قالوا حقيقة العلة تحول الشيء أو تغير الشيء عن حاله، فسميت هذه الأحرف حروف علة. لما؟ لكثرة تغيراتها، لأنه يعتريها النقص وتزال، يعني تحذف وتقلب وتبدل، إذن يعتريها النقص والقلب والإبدال والزيادة والحذف، إذن هذه تغيرات على الكلمة. فلما طرأ على الكلمة التي فيها ألف أو واو أو ياء هذه التغيرات سميت حروف علة، لأن حقيقة العلة هي تغير الشيء عن حاله. وهذه الحروف تكون في جميع أنواع الكلمة، تكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. ثوب، بيت، مال، هذه في الأسماء. ثوب الواو، بيت الياء، مال الألف. تكون في الأفعال قايلة، فعل ماضي من القيلولة، قايلة هذه في الياء في الفعل. قولة أصل قال، بيع أصل باع، هذه في الأفعال. كذلك في الحروف، وإن كان أصل لا يعتريها التصريف لكنها توجد، يعني الحكم على الشيء لا يلزم منه أن يدخله التصريف. لو كي ما، لو حرف مختومة بالواو وهي حرف من حروف العلة، كي حرف وهي مختومة بالياء حرف من حروف العلة، ما النافية حرف وهي مختومة بالألف فهي حرف من حروف العلة. إذن حروف وان هي حروف العلة، تسمى أولا حروف العلة للسبب الذي ذكرناه. والمد يعني تسمى حروف المد كما سميت حروف العلة، يعني لها أسماء، من أسمائها حروف المد. مد هذا مصدر مد يمد، مدا مد يمد مدا، يعني ماذا؟ والمد ضد القصر، ضد القصر، المد ضد القصر. سميت حروف مد لما؟ لامتداد الصوت عند النطق بها، قال، يقول، يبيع، إذن يمتد الصوت عند النطق بها، لذلك سميت حروف مد. ولا تكون كذلك إلا إذا كانت ساكنة، فشرط تسميتها حروف مد أن تكون ساكنة، ولا يشترط في عين حركة ما قبلها شرط، يعني مطلق الحركة أن تكون هذه الثلاثة الأحرف حروف مد. متى؟ إذا كانت ساكنة. هل يشترط في الحركة التي تسبقها أن تكون من جنس الحرف؟ الجواب لا. إذن متى ما سكنت حروف العلة الواو والياء نقول هي حروف مد. هل لابد أن ننظر للحركة السابقة؟ الجواب لا. إذن والمد أي تسمى حروف واي حروف المد ضد القصر. ثم اللين، ثم بمعنى الواو يعني ليس للترتيب هنا فائدة. ثم اللين مصدر لانا، مصدر لانا ضد اليبوسة، ضد اليبوسة. سميت حروف لين لما فيها من اللين، لما؟ لاتساع مخرجها، لاتساع مخرجها، وذلك إذا كانت ساكنة أيضا، يعني لا تقول هكذا إلا إذا كانت ساكنة. والزيادة يعني وتسمى حروف واي حروف الزيادة، كما تسمى حروف العلة، كما تسمى حروف المد، كما تسمى حروف اللين. تسمى حروف الزيادة، هذا مصدر زاد، يزيد زيادة وزيدا، زاد يزيد زيادة وزيدا، هذا ضد النقص. لما سميت حروف الزيادة؟ هذا ظاهر، لأنها من حروف سألتمونيها، لأنها من حروف سألتمونيها. يريد عليه إشكال، كيف تقول هي حروف الزيادة وحروف الزيادة ليست منحصرة في ثلاث بل هي عشرة؟ نقول هذا من إطلاق العام على بعض أفراده لمزية، وهذا لا ينافي لسن عام. إذن حروف الزيادة هل هي محصورة في عشرة؟ هل هي محصورة في الواو والألف والياء؟ نقول لا، بل هي مجموعة في قولك سألتمونيها، أمان وتسهيل. لما سميت حروف واي حروف الزيادة مع كونها أكثر من ثلاث؟ نقول هذا من باب إطلاق العام على بعض أفراده لمزية، وهذا لا ينافي عمومه. لما سميت أيضا ما علة التسمية؟ لكثرة زيادة هذه الأحرف. إذا قيل حروف الزيادة عشرة، هل كلها مستوية على السواء؟ هل زيادة السين مثل الواو؟ الجواب لا، أكثر ما يزاد في الكلمات الأسماء والأفعال إما يكون من الواو أو الياء أو الياء. إذا تسميتها لا غرابة فيه، لأن الغالب في أحرف الزيادة أن يكون من هذه الحروف الثلاثة. إذا تسمى حروف واي تسمى حروف العلة وتسمى حروف المد وتسمى حروف اللين وتسمى حروف الزيادة. حروف العلة: الألف دائما ساكنة وما قبلها مفتوح، إذن وجد فيها شرط اللين ووجد فيها شرط المد، لذلك قال هي حرف مد ولين أبدا على التأبيد، أبدا على التأبيد. لما؟ لكون شرط حرف اللين أن يكون حرف العلة ساكنة بقطع النظر عن الحركة التي قبل حرف حرف العلة، وشرط حرف المد أن يكون ساكنا وما قبله حركته مجانسة لحركة حرف العلة، يعني إن كان حرف العلة ألف يجانسه الفتح، إن كان واوا مجانسا يكون ما قبله مضموما، إن كان ياء ما قبله يكون مكسورا. وعن ألف هل يمكن أن تنتقل عن السكون؟ الجواب لا، هي ملازمة للسكون. هل يكسر ما قبلها أو يضم وتبقى على حالها؟ الجواب لا، إذن هي ملازمة للسكون وملازمة يعني ما قبلها للفتح، إذن هي حرف مد ولين أبدا، حرف مد ولين وأبدا. هذه الألف. بقي معنا الواو والياء. الواو والياء إن سكنتا ولم تكن حركة ما قبلهما ما قبلهما من جنس الواو أو الياء فهي حرف مد حرف لين فقط. قول، قول هذا مصدر، الواو ساكن ما قبلها مفتوح، نقول هذا حرف لين فقط ولا نقول هو حرف مد مع كونه ساكنا. لما؟ لأن شرط حرف اللين أن يكون حرف العلة ساكنا بقطع النظر عن حركة ما قبله، وقول سكن في الواو، إذن هي حرف لين. بيع مصدر، بيع سكن في الياء وما قبلها مفتوح، فنقول هذان الموضعان الواو والياء حرفين أو حرفان فقط، وقد يجتمعان اللين والمد. متى؟ إذا سكن حرف العلة الواو أو الياء وكان ما قبلهما من جنس الواو أو الياء. يقول، يقول، هذه الواو ساكنة، هذه الواو ساكنة ما قبلها مضموم، إذا نقول هذه حرف مد ولين، حرف مد ولين. ويبيع، الياء ساكنة وما قبلها مكسور، وما قبلها مكسور، فنقول هنا اجتمع الوصفان كونهما حرفا مد، كونهما حرفي مد ولين. أيهما أعم؟ أيهما وجوده يستلزم الآخر؟ حرف المد، حرف المد يستلزم حرف اللين، لذلك نقول كل حرف مد فهو حرف لين ولا عكس، كل حرف مد فهو حرف لين ولا عكس، ليس كذلك؟ لأن يقول هذا حرف مد ولين. هل يوجد حرف المد دون اللين؟ الجواب لا. لما؟ لأن شرط اللين أن يكون واو أو ياء ساكنين، وقد وجد، متى ما وجد حكمنا أنه حرف لين، انطابقت الحركة لجنس، انطابقت الحركة جنس الحرف فنقول زيد عليه وصفا آخر وهو كونه حرف مد، حرف مد. وقد تكون الواو والياء ليست حرف مد ولا لين، متى؟ إذا تحركتا، إذا تحركتا. وعد الواو هنا هل نقول حرف مد أو لين؟ لا، ليست حرف مد لأنه لم تسكن، وليست حرف لين كذلك. يسرى الياء هنا ليست حرف مد ولا لين، إذن نقول الواو والألف والياء هذه حروف العلة وتسمى حروف مد وحروف لين وحروف الزيادة، وحروف الزيادة. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ تقسيم الفعل، لأننا ننظر في الواو أو الياء أو الألف، لأن الفاء فاء الكلمة قد تكون حرفا من حروف العلة، كذلك العين كذلك اللام، لكن ليس على إطلاقه. الألف لا تقع فع، لا يمكن أن تقع. إذا قلنا المعتل ما أحد أصوله حرف من حروف العلة، هذا عام يشمل أن الألف قد تقع فاء الكلمة. وهل يمكن هذا؟ الجواب لا. إذن نسقط نوعا من أنواع المعتل، وهو كون الفاء ألفا. لا يمكن أن تقع الألف الساكنة فاء الكلمة أبدا، لا في الأسماء ولا في الأفعال. لما؟ لكون الألف ساكنة ويتعذر الابتداء بالساكن. إذن أين تكون الألف؟ إما عينا أو لاما، إما عينا أو لاما. وإذا وجدت الألف في الفعل الماضي ثلاثي المجرد فلا تكون أصلا البتة، بل لا بد أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. إذا وجدت ألفا في الفعل الثلاثي المجرد أو الاسم فهي إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، ولا تكون أصلا البتة. إذا ماذا بقي معنا؟ الواو والياء. الواو والياء قد تكون فاء الكلمة، وقد تكون عين الكلمة، وقد تكون لا الكلمة. متى؟ إذا وجد حرف واحد من حروف العلة في الكلمة. لأنك لو قسمت عقلا الكلمة فعل الثلاثي اسما، الكلمة اللفظ ثلاثي سواء كان اسما أو فعلا، ونظرت إليه لكون حرف العلة يجوز أن يكون أحد أصوله في القسم العقلية تقتضي إما أن يكون حرفا أو حرفين أو ثلاثة، إما أن يكون حرفا واحدا في الكلمة، وإما أن يكون حرفين، وإما أن يكون ثلاثة، ليس كذلك؟ إذا قيل حرف العلة يكون في اللفظ الثلاثي اسما أم فعلا، فنقول إما أن يكون حرفا واحدا يدخل الكلمة، أو يكون حرفين أو ثلاثة. إن كان حرفا واحدا فإما أن يكون فاعل أو عينا أو لاما، لكل من هذه اسم خاص اصطلح عليه الصرفيون. إن كان ثنائي إما أن يكون الفاء والعين، وإما أن يكون العين واللا، وإما أن يكون الفاء واللا. هل هناك قسم رابع؟ لا، ليس هناك قسم رابع، لكن الثلاثة هذه توجد بكمالها في الأسماء. أما الاسم لا يكون، أما الفعل لا يكون معتل الفاء والعين مع صحة الله، وإنما يكون معتل العين واللام أو معتل الفاء واللام. فهذا التقسيم الثلاثي باعتبار الثنائي لحرف العلة في اللفظ، نقول إما أن يكون الفاء والعين حرفي علة. وهل هذا يوجد في الأفعال؟ لا، لا يوجد. هذا قسم تجعله خاصا بالأسماء، حتى الأسماء معدودة، يوم يوح ويل معدودة، الذي يكون فيه الفاء والعين حرفي علة. ماذا بقي معنا؟ العين واللام والفاء واللام. أسقطنا نوعا جعلناه خاصا بالأسماء، وهو كون الفاء والعين حرفي علة. هذا موجود لكنه ليس في الأفعال. النوع الثالث أن تكون الفاء والعين واللام حروف علة، أن تجتمع الجن. هذا لا يوجد في الأفعال، لا يوجد في الأفعال. وقيل يوجد في الأسماء في واو وياء ونحو ما ذكره الناظم هنا وايون. إذن ألفاظ قليلة يكون فيه الفاء والعين واللام ماذا؟ حروف علة، يعني تجتمع حروف العلة، أو تكون أصول الكلمة الفاء والعين واللام كلها حروف علة، لكن لا يوجد في الأفعال، وإنما يكون في الأسماء في لفظتين أو ثلاث. وبعض ينازع في أصل هذه المسألة. هنا فرع عن هذا التقسيم، فرع عن هذا التقسيم، فقال فإن يكن ببعضها الماضي افتتح فسمي معتلا مثالا كوضح. فإن يكن هذه للتفريع، يعني يتفرع على ما سبق. قد يأتي السؤال لما ذكر حروف العلة أولا؟ بيّن لك ما هي حروف العلة، حتى إذا وجدت حرفا من هذه الحروف الثلاث في فعل حكمت عليه بأنه حرف من بأنه فعل معتل. فإن يكن ببعضها، فإن نقول فهذه للتفريع، فإن يكن إن حرف شرط، يكن فعل شرط، يكن مجزوما. أين الجزم؟ فإن يكن من يعرف؟ نعم أين السكون؟ فإن يكن لبعضها، فإن يكن نقول فعل مضارع ناقص مجزوم، وعلامة جزمه السكون على النون المنقلبة أو المدغمة في باء بعضها، فإن يكن لبعضها. أين النون؟ ما تنطق بالنون؟ فإن يكن ببعضها، إذن السكون هنا على حرف مدغم أو منقلب فيما بعده. فإن يكن ببعضها ببعضها، الضمير يعود على حروف واحد. فإن يكن الماضي افتتح ببعضها، فإن يكن هذا فعل مضارع ناسخ يحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمه؟ الماضي. فإن يكن الماضي، أين خبره؟ جملة افتتح، افتتح هذا فعل ماضي، فعل ماضي، فاعله ضمير المتكلم، ومفعوله محذوف ضمير الماضي. افتتحه، افتتحه، من المفتتح؟ المتكلم. افتتح ماذا؟ ماذا؟ الماضي. ببعضها أي ببعض حروف واي. ما المراد بالافتتاح هنا؟ يعني نطق أول ما نطق بحرف من حروف العلة. وما الذي أول ما ينطق؟ لا، الفاء. إذا قلت الفعل الماضي، الفعل الماضي أول ما تنطق به قام، تقول قام، نطقت به الفاء. فإن يكن ببعضها الماضي افتتح، إن يكن الماضي افتتح ببعضها، يعني أول ما نطقت بالفعل الماضي الذي يحكم عليه بأنه فاء الكلمة، وكانت الفاء حرفا من حروف واي، فسمي معتلا، فسمي معتلا. يعني مراده أن الفاء وقعت حرفا من حروف العلة، أن الياء أو الواو أو الألف وقعت وقعت فاء الكلمة، لكن نقول الألف لا تأتي، لذلك قال ببعضها. لما قال ببعضها ولم يقل بها؟ لأن الألف لا تقع فاء الكلمة، لا يمكن أن يفتتح بها لأنها ساكنة، ويتعذر الابتداء بالساكن. إذن نقول فإن يكن الماضي، الفعل الماضي. لما خص الفعل الماضي هنا دون غيره؟ نقول الحكم عام في الماضي والمضارع والأمر، يعني يسمى معتلا سواء كانت الفاء وقعت حرفا من حروف العلة في الماضي أو المضارع أو الأمر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر، نقول هذا معتل والحكم عام. لما خص الماضي؟ نقول لتيسر الفهم بتطبيق القواعد عليه، وأيضا لتجرده، فهو أدخل في الضبط، أدخل في الضبط. فتخصيص الماضي هنا بالأحكام ليس لذات الأحكام أو ليس لذات الماضي فينفى الحكم عن غير الماضي، لا، إنما المراد أن الماضي الأصل فيه أنه مجرد، وهذا هو المراد به الماضي هنا، الماضي المجرد الثلاث، بدليل قوله كوضح. فالمثال قيد لقوله الماضي. إذن خص الأحكام بالماضي نقول بفائدتين: أولا تيسر فهم الأحكام، لأنك لو فتحت الباب قلت انطلق وينطلق وافعال ضعت الأحكام، لكن عندما تطبق على قام وباع استطعت أن تدرك الأحكام. ثانيا أدخل في الضبط، أدخل في الضبط، يمكنك ضبط المسائل إذا قيدتها بالفعل الثلاثي المجرد، ثم تقيس ما عدا ذلك على الفعل الماضي المجرد. إذا فإن يكن الماضي ببعضها يعني ببعض هذه الحروف وهو الواو أو الياء افتتح، يعني أول ما نطق ووقع في الفاء حرفا من حروف العلة الواو أو الياء، فسمي معتلا، يعني سمه معتلا. لما سمي معتلا؟ لكون الفاء حرفا من حروف العلة، إذن هو معتل. المعتل هذا جنس عام، كلما وجد حرف العلة في أحد أصول الفعل أو الاسم نقول هو معتل. إذن ما كانت فاءه حرفا من حروف العلة نقول هذا معتل. فسمي معتل، فسمي سمه، يعني سمي الماضي. هذا المفعول الأول قد حذف، المفعول الأول محذوف، أي الماضي المفتتح ببعض حروف العلة سمه معتلا. معتلا هذا اسم فاعل من اعتلا. وسمه مثالا، سمه مثالا كوضح، وضح على وزن فعل، أين فاؤه؟ الواو. إذن وقعت الفاء وقعت الفاء حرفا من حروف العلة، والمثال قد يكون مثالا واويا وقد يكون مثالا يائيا ولا يكون ألفيا. لما؟ لأن الألف لا تقع في أول الكلمة، وإنما الذي يقع معنا هو الواو أو الياء. فوضح ويسر، يسر يسر هذا مفتتح بالياء. لما سمي مثالا؟ قيل لأنه ماثل الصحيح، يعني حرف الصحيح، ماثل الحرف الصحيح في عدم تغيره واحتمال الحركات فتحة والضمة والكسر. ولكن أو التعليل بالتسمية بكونه ماثل الصحيح هذا في الأغلب، وإلا قد يحذف حرف العلة الذي هو الواو كما في المضارع والأمر. وعد نقول يعد، إذا لم يماثل الصحيح، ووعد يعد نقول الأمر عد، إذا حذف الواو. هل هو مماثل للصحيح في هذا التركيب؟ الجواب لا، إنما قصدهم صرفيون، يعني قصدهم أن المثال سمي مثالا لكونه ماثل الحرف الصحيح في عدم تغيره، يعني في الأغلب وفي الجملة. أما احتمال الحركات فإنه يكون مفتوحا الواو وعد، ويكون مضموما في المبني بالمجهول وعد، ويكون مقصورا في المصدر وعد وجهة. إذن قبل الواو أم فتحة والضمة والكسرة. وناقصا قل كغزاء إن اختتم به، وناقصا هذا اسم فاعل من نقص، اسم فاعل من نقص. قل يعني سمه ناقصا، قل هنا ضمن معنى ناقصا، سمه ناقصا. ناقصا هذا مفعول لقل مقدم عليه. متى؟ إن اختتم به، إن اختتم، إن هذا حرف شرط، اختتم هذا فعل الشرط، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة وهو فعل الشرط. اختتم به أي ببعض حروف واي. لما؟ لأن اللام لا تكون إلا واوا أو ياء، فإن وجدت ألفا في آخر الفعل الثلاثي فهي إما منقلبة أو واو أو ياء، أما أن تكون الألف أصلية فلا، لا تكون أصلية. إذن وناقصا قل كغزا، يعني مثل غزا، غزا أصلها غزوا، إذن هو واوي اللام، واوي اللام، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقد يكون يائيا اللام. رمى أصله رميا، تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا. إن اختتم به أي ببعض حروف واي، يعني إذا وقعت اللام واوا أو ياء فهو معتل وناقص، فهو معتل وناقص. معتل لما سمي معتلا؟ لكون لامه حرفا من حروف العلة. لما سمي ناقصا؟ لأنه ينقص هذا الحرف إذا دخل عليه جازما. تقول لم يغزو، لم يرمي، لم يخشى، إذا نقص حرف منه في آخر عند دخول الجاز، أو لكونه ينقص الضم أو الضمة في حالة الرفع، يغزو، يرمي، يخشى، كذلك الفتحة على الألف يخشى لا تظهر الفتحة. إذا نقص بعض أو نقص بعض الحركات بعض الحركات. وإن بجوفه وإن بجوفه أجوفا علم وناقصا قل كغزا إن اختتم به. إن اختتم به أين جواب الشرط؟ فسمني فقل ناقصا يعني محذوفا دل عليه وناقصا قل يعني فقل ناقصا يعني فسمه ناقصا. وإن بجوفه أجوف علم وإن هذا حرف شرط بجوفه هذا جار مجرور متعلق محذوف. وإن كان بعض حروف واي كائنا بجوفه وإن كان بعض حروف واي كائنا بجوفه يعني في وسطه. الجوف هنا بمعنى الوسط. أجوف أجوفا علم هذا الأصل. الهمزة همزة قطع ولكنه اسقط من أجل ضرورة الوزن. بجوفه جوفا بجوفه بجوفه جوفا يعني تسقط همزة القطع. علم أجوفا هذا الأصل. علم أجوفا علم هذا فعل ماضي مغير الصيغة. المفعول الأول رفع على أنه نائب فاعل وأجوف ها مفعول ثاني مقدم على علم أي علم الماضي حال علم الماضي أجوف علم الماضي أجوف. إذن البيت هذا أشار به إلى مسألتين. البيت الأول فإن يكن ببعضها الماضي الفتح إن وقعت الفاء واوا أو ياء فسمه معتلا أو مثالا. وإن وقعت اللام واوا أو ياء فسمه معتلا أو ناقصا. وإن وقعت الواو أو الياء وسط يعني عين الكلمة فسمه أجوفا سمه أجوفا من الجوف وهو الوسط. وبلفيف لاقتران سمئ عين له منها كلام كسب. وبلفيف انتقل مما دخله حرف علة واحدة إلى النوع الثاني وهو مما دخله حرف علة. وبلفيف لاقتران سمي بلفيف لاقتران بلفيف هذا متعلق بقوله سمي يعني سمه بلفيف. متى؟ إن عين له منها كلام تستبين. إن عين إن حرف شرط أين فعله؟ محذوف دل عليه قوله تستبين تستبين أصل تستبين. إن تستبين إن تستبين عين إن تظهر عين إذن عين هذا فاعل لفعل الشرط المحذوف فاعل لفعل الشرط المحذوف. له الضمير يعود على الماضي. إن عين له إن عين كائنة له للماضي منها حال كونها كائنة منها أي من بعض حروف واي من بعض حروف واي حال كونها أيضا كائنة كلاما للماضي. إذن التركيب هكذا هذه مشاكل النظم. إن عين له منها كلاما إن تستبن يعني يظهر إن تظهر عين للماضي كلام يعني متى؟ إذا كانت العين واللام حرفي علة. إن تظهر العين له للماضي منها يعني من حروف واي كلام حال كونها كلام منها يعني من الماضي منها من الماضي لأن كلام لابد من جار ومجرور يقع صفة له تقديره له كلام له. تستبن الأخير هذا تتميم هو دليل جواب الشرط أو فعل الشرط هو دليل فعل الشرط. تستبن هذا الأصل سكنت النون فالتقى ساكنان الياء والنون فحذفت الياء. وبلفيف لاقتران سمي إن عين له منها كلام فسمه بلفيف جواب الشرط محذوف دل عليه ما سبق. بلفيف فعيل إما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. سمي لفيفا لالتفات أحد حرفي العلة بالآخر لالتفات حرف العلة أحدهما بالآخر، كل منهما التف على الآخر. لاقتران أي صاحب اقتران، الاقتران التوالي، يعني أن يكون العين واللام حرفي علة، هذا يسمى لفيفا مقرونا. لما سمي لفيفا؟ لالتفات أحد حرفي العلة بالآخر. لما سمي مقرونا؟ للاقتران، يعني لم يصل بينهما حرف صحيح، لم يصل بينهما حرف صحيح. تقول قوية، قوية على وزن فعلا، الواو وقعت عين الكلمة، والياء وقعت لام الكلمة. إذن عينه ولامه حرفي علة، عينه ولامه حرفي علة، نسمي هذا لفيفا مقرونا. لما لفيفا؟ لالتفاف أو التفات أحد حرفي العلة بالآخر. لما مقرونا؟ للاقتران. لما سمناه لفيفا مقرونا؟ لأنه لم يفصل بين حرفي العلة حرف صحيح، مقابل لي المفروق، مقابل لي المفروق. وبلفيف ذي اقتران أي صاحب اقتران سمي، المفعول الأول محذوف أي الماضي. إن يكتب العين له أي الماضي منها أي حروف واي حال كونها كلام للماضي، تسبن، هذا هو النوع الأول مما كان فيه حرف علة، يسمى اللفيفة المقرون، يسمى اللفيفة المقرون. مثاله قوية وحية وروية وقوى وشوى وهوى. قوى الواو والياء قويا، أصلا حركة الياء فتحما قبلها. وإن تكن فاء له ولام فذق استراق توفى الغلام، يعني يكون الفاء حرفا من حروف العلة واللام حرفا من حروف العلة، إذن اجتمع فيه حرفا علة إلا أن بينهما حرف صحيح، إذن هذا نسميه اللفيف المفروق. لما سمي لفيفا؟ لالتفات احد حرفي العله بالاخر. لما سمي مفروقا؟ لانه فرق بين الحرفين حرفي العله بحرف صحيح، بحرف صحيح. وفى الفاء وقعت، الواو وقعت فاء الكلمه، والالف هنا من الوفاء لام الكلمه، فصل بينهما ب الفاء وهو حرف صحيح. وإن تكن إن حرف شرط، تكن هذا فعل الشرط، فاء اسم تكن له يعني للماضي، جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لفاعل، تكن فاء كائنة له للماضي نعت له. ولام هذا معطوف على فاء، حذف نعته، يعني ولام له كائنة له. أين خبر تكن؟ وإن تكن فاء هذا اسمها، له ولام نعت معطوف عليه، الخبر محذوف تقديره منها. وإن تكن فاء ولام منها أي من حروف واي. فذو افتراق، فالماضي ذو افتراق يعني صاحب افتراق، مصدر افترق، يعني يسمى لفيفا مفروقا، لفيفا لوجود الحرفين والالتفات، ومفروقا لكونه افترق بحرف صحيح بينهما، كوفى الغلام، الكاف حرف تشبيه، وفى هذا فعل ماضي، والغلام هذا فاعل. لكن هناك ضابط في المفروق، وهو أنه اللام لا تكون فيه إلا ياء، والفاء لا تكون إلا واوا، هذا بالاستطراد والتتبع، أن لام المفروق لا تكون إلا ياء، وفاؤه لا تكون إلا واوا، ويأتي من بابين، وقى يقي وولي يلي، وقى يقي فعل يفعل، وولي يلي فعل يفعل. إذن أشار بهذا البيت إلى أن النوع الثاني مما يدخله حرف علة يسمى اللفيف المفروق، وهو ما كان فاؤه ولامه حرفي علة الحرفين علة. ثم أشار إلى ما ألحق بالمعتل وهو نوعان: المضاعف والمهموس. المضاعف كما سبق في الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد فنسميه المضاعف، المضاعف هذا في الثلاثي. أما في الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، هذا يسمى المضاعف الرباعي، لكن لا يبحثون فيه. لما؟ لأن التغيرات إنما تكون في المضاعف الثلاثي. وادغم لمثلي نحو يا زيد كففا فكف قل وسمه المضاعفا. وادغم، وادغم هذا أمر من أدغم يدغم، أدغم أد على وزن أفعل، الأمر منه أفعل أكرم، همزته همزة قطع، أين هي؟ وادغم، وادغم أين هي؟ حذفت من الوزن. إذا وادغم هذا أصله أدغم بهمزة القطع، حذفت من أجل الوزن. وادغم هذا أمر من الإدغام، والإدغام لغة عندهم إدخال شيء في شيء، واصطلاحا إسكان أول الحرفين المتماثلين أو المتقاربين وإدراجه في الثاني. إسكان أول الحرفين المتماثلين، متماثلين دال ودال، شد شددا، أو المتقاربين. قال الطائفة وقد تعلمون، قد تعلمون هذان متقاربان وليس مثلين، وإدراجه في الثاني. وادغم أيها الصرفي مفعوله وصلته محذوفان. وادغم أولا كائنا لمثلي نحو يا زيد أكففا. لمثلي هذا تثنية مثل، لمثلي تثنية مثل، والنون إذا أضيف المثنى تحذف عند الإضافة وتسقط النونان في الإضافة. هنا لمثلين أصلها، لمثلين. وادغم لمثلين نحو يا زيد، يعني نحو قولك يا زيد اكففا، اكففا هذا أمر من الكف، أمر من الكف، أصله كف، أصله كف. طيب اكففا هذا أمر من الكف. الألف هذه مبدلة على النون، نون التوكيد الخفيفة. قال أدغم لمثلين، أين المثلان؟ الفاء التي وقعت العين، وقعت عينا الأولى، وقعت عينا والثانية وقعت لاما. أدغم لمثلي أكففا متى؟ بعد نقل حركة الفاء الأولى إلى الكاف، يعني عندنا إعلان بالنقل، تنقل حركة الفاء الأولى الضمة إلى الكاف قبلها، ثم تسقط همزة الوصل. لما؟ لأنك جئت بها من أجل الابتداء بالساكن، فإذا نقلت الضمة إلى الكاف سكنت الفاء الأولى والثاني متحركة، فاجتمع مثلان فوجب الإدغام، فتقول كف، فكف قل، كف هذا مفعول لي قل، قصد لفظه، قصد لفظه كف بضم الكاف وشد الفاء. من أين جاءت ضمة الكاف؟ نقول هي حركة العين، هي حركة العين نقلت إلى الكاف الساكنة من أجل التوصل إلى إدغام الحرف الأول في الثاني طلبا للخفة ودفعا للثقل. فكف قل وسمه، أي بعد الإدغام أكففا، هذا ليس مضاعفا، لكن لما أدغمت قلت كف وسمه بعد الإدغام المضاعفا، المضاعفة الألف هذه للإطلاق، مفعول ثان لسم، سمه الضمير هذا هو المفعول الأول، والمضاعف هذا المفعول الثاني، يسمى مضاعفا لتضاعف بعض حروفه، ومأخوذ من ضاعف الشيء إذا زاد عليه فجعله اثنين، ضاعف الشيء إذا زاد عليه فجعله اثنين. إذا أشار بهذا البيت إلى أن ما كان عينه ولامه من جنس واحد وجب إدغام الأول في الثاني ويسمى مضاعفا. مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قرى سأل قبل ما أخذ، أشار بهذا البيت إلى النوع الثالث وهو المهموز، لأن الأقسام ثمانية: المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروض واللفيف المقرون والمضاعف الثالث والمهموز هذا السابع. هذا السابع مهموز، هذا المفعول من همزه، همزه فهو مهموز، هذا خبر مقدم مهموز. مهموز ما هو؟ الذي على الهمز اشتمل، الذي يعني الفعل الذي، الذي لابد من قيد عند البيان والإيضاح، أي الفعل الذي اشتمل على الهمز، اشتمل هذا صلة الذي على الهمز، هذا متعلق باشتمل. إذن الفعل إذا اشتمل على همز مهموز، الذي مبتدا اشتمل على الهمز صلته، أين خبره؟ مقدم عليه مهموز، مهموز هذا خبر مقدم والذي مبتدأ مؤخر. ثم المهموز الذي اشتمل على الهمز قد يكون فاء الكلمة فيسمى مهموزا فاء، مهموز الفاء، وقد يكون الهمز عين الكلمة فيسمى مهموز العين، وقد يكون لام الكلمة فيسمى مهموز اللام. نحو قراء، أصله قراء، أبدلت الهمزة ألفا من أجل الوزن، قراء أين الهمز؟ وقع لام الكلمة، وقع لام الكلمة، فنسميه مهموز اللام، مهموز اللام. سأل مهموز العين لكون عينه همزا قبل ما أفل، قبل هذا مضاف للمصدر المصوغ من قوله ما أفل متعلق به، أو تنازعه قرأ وسأل، ما أفل، ما أفل، أفل، أفل فلان إذا غار، قال مهموز الفاء، مهموز الفاء. لما سمي مهموز الفاء؟ لكون فائه همزا، لكون فائه همزا. أفل فلان عن البلد إذا غاب عنه. إذن حاصل هذا البيت أن من الفعل ما يسمى مهموزا، وهو إذا وقعت فاؤه أو عينه أو لامه همزا. ثم الصحيح ما عدا، ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر كاغفر لنا ربي كمن له غفر. ثم الصحيح، ثم هنا للترتيب والتراخي، ذكر المعتل أولا ثم الصحيح، أي ثم الفعل الصحيح، أخر الصحيح عن المعتل مع كونه الأصل أن يبدأ بالصحيح ثم المعتل، ولكن التقسيم هنا أو التأخير من جهة التقسيم، أما في التصريف فالصحيح سابق على المعتل، ولذلك كل ما سبق مختص به الصحيح، مختص بالصحيح. قيل قدمه يعني المعتل على الصحيح إن مفهومه وجودي والصحيح مفهومه عدمي، والوجود أشرف من العدم. مفهومه وجودي المعتل كأن ما كانت فاؤه أو عينه أو لامه حرف من حروف العلة، هذا إثبات. الصحيح ما خالف أصوله، هذا عدم نفي سلب، والوجود الإثبات مقدم على السلب النفي، هكذا قيل. ثم الصحيح، أي ثم الفعل الصحيح، الصحيح هذا صفة مشبهة من الصحة ضد المرء، وحده عندهم ما سلمت أصوله يعني فاؤه أو عينه أو لامه من حروف العلة، من حروف العلة. ومن فرق بينه وبين السالم زاد عليه ما سلمت حروفه من حروف العلة والهمز والتضعيف، والهمز والتضعيف، هذا عندما فرق بين الصحيح والسالم، لأن السالم هو ما خلى من حروف العلة، خلت أصوله من حروف العلة لكنه مشتمل على همز أو تضعيف، شد، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لكونه مضاعف، وشرط الصحيح عند بعضهم أن يسلم من حروف العلة ومن التضعيف ومن الهمز. سأل قرأ هذا سالم وليس بصحيح، وشد ومد هذا سالم وليس بصحيح، خرج نعم الصحيح ما سلمت حروفه من ما سلمت أصوله من أحرف العلة، ما سلمت أصوله من أحرف العلة، والهمز والتضعيف، والهمز والتضعيف. والسالم ما سلمت أصوله من حروف العلة، لا ليس الهمز والتضعيف. ها كيف؟ كل سالم صحيح ولا عكس. ليش؟ نعم، كل سالم صحيح ولا عكس. يكون السالم ما هو؟ واحد يتكلم، واحد يتكلم، ما هو؟ هذا السالم. والصحيح ما سلمت حروفه من أو أصوله من حروف العلة، من حروف العلة فقط. معتلهم انقسم الأصول عند الحل إلى الصحيح وإلى معتل. معتلهم ما فيه حرف علة، صحيح خلافه محذوف. إذا ما سلمت أصوله من حروف العلة فهو صحيح، ثم إن سلم من الهمز والتضعيف فهو سالم، فهو سالم. نعم أحسن، جزاكم الله خير، فهو سالم. إذا شد نقول صحيح وليس بسالم. نعم أحسن. وقرأ صحيح وليس بسالم، هذا عند بعضه، لكن الكثير على التسوية بين الصحيح والسالم، كل صحيح سالم وكل سالم صحيح. لما؟ لأن المقابلة بين حروف العلة وغيرها، ما كانت فيه أحد حروف العلة فهو معتل، ما سلمت من حروف العلة فهو صحيح، سواء كان مهموزا أو مضاعفا، سواء كان مهموزا أو مضاعفا. ثم الصحيح في عرفهم هو ما عدا، أي الفعل الذي عدا، يعني جاوز الذي ذكر آنفا من الأقسام السابقة، المثال الأجوف إلى آخره. مثاله: وذلك تغفر لنا ربي. اغفر لنا ربي يعني كالفعلين الكائنين في قولنا اغفر لنا. اغفر هذا فعل، فعل دعاء. اغفر فعل دعاء، عينه الغين، فاؤه الغين، عينه الفاء، راؤه اللام. هل سلمت من حروف العلة؟ نقول نعم. إذن هو صحيح. تغفر لنا ربي يعني اغفر لنا معاشر المؤمنين يا ربي كمن له غفر، يعني كمذنب له غفر، غفر له، له متعلق بغفر، فعل ماضي مغير الصيغة نائبه ضمير الغفر. غفر أيضا قال فيه ما قيل فيه اغفر، سلمت حروفه من أحرف العلة، فنحكم عليه أنه صحيح، أنه صحيح. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.